سيدنا النبي تفتح لينا الأبواب واجعلها ليلة رضا علينا وعلى الأحباب، واللي حضر راح يسمع ويسمع اللي يا رب لاجل النبي والخلفاء مع الاصحاب واهل بيت النبي والاربعه الطاب، تملى القلوب بالخير والناس تحب الناس بالحب يا من حضر صلي على النبي صلي، والليلة دي اسمعلي في قصة مالها مثال، في قصة واقعية عن ست رفية أصيلة وعشرية كانت اسمها إفضال، كانت اسمها إفضال، توفى زوجها وكان راجل فقير غلبان ما سابش لينا كمان غير عيلين اطفال. ياسين وفوقية حكايتهم بقى دي، والام دي رفية كانت يا بتقية، الام دي تقية والدنيا لها احوال، قالت حربيهم وعينيا بقى ليهم، قالت حربيهم وعينيا بقى ليهم، يا رب خليهم يا رب خليهم وارزقنا رزق حلال. الدنيا دي يا صحيح دنيا عجب يا ناس، واللي يعيش بيشوف ويعلموه الناس، ودروس الحياة ما بتجيش بقلم ولا بكراس، وتملي أهل العقول فينا شايفين المرار على طول، وأولاد الأصول أصبحوا أمس العام صبية زي القمر، لكن القدر غلاب وكان نصيبها كده تعيش بدون أحباب. من بعد الزوج ووفاته قفلت عليها الباب وتشمرت للزمن وكفحت على عيالها والمولى عنها وليها اتفتحت الابواب. لكن الجار الشرير إنما كان ليهم جار شرير من الأشرار وتملي باستمرار عينه من إفضال في الرايحة والجاية ما يبطل ملاغية في الرايحة والجاية ما يبطل ملاغية. لكن يا ناس هي أميرة وبنت حلال حاول معاها كتير يخدعها بفعل الخير حاول معاها كتير سهلة في البطال وتقول له بعيد عني مش راح تنور مني قول له بعيد عني مش راح تنور مني واعلم تمام اني ماليش غير الاطفال. كان مفتري فلوس وأرض الاسم عثمان لكن الأساس واطي. وآه يا ناس من الدنيا لو جت مع الواطي لكن بقى تقول إيه ما هو ربنا العاطي. وفيه ناس كده يا ناس المال يغيرها عمر الفلوس ما بتعدل ولا ترفع الواطي. فكر في حيلة انه يزلها عشان تركع له. عثمان فكر في حيلة هيهد بيته عشان القطين بتوعها القدام المبنيين بالطوب اللبن طوب الني ينهدوا معاها وداخل الشتاء. خلي بالك من الناس اللي ما بتفكرش إلا في أذى الجار. عثمان ده كان مفتري وأساسه كان واطي. وآه يا ناس من الدنيا لو جت مع الواطي لكن بقى تقول ايه من ربنا العاطي. وفيه ناس كده يا ناس المال يغيرها وعمر الفلوس ما بتعدل ولا ترفع الواطي. فكر في حيلة أوام نفذها دغري أوام أم أدي بيته تمام بيتها وقع في الحال. قديم بقاله سنين وكله كان قطين وحطانه كان ميلين هتعمل ايه إفضال راح تعاتبه كمان شتمها يا إخوان راح تعاتبه كمان شتمها يا إخوان الخلق شايفة كمان الشتا عين نزل المطر ساعتين وبهدلوا الاطفال. نجحت خطة الشر، هد بيته والقطين بتوع الايتام ياسين وفوقية وامهم الجميلة افضال وقعوا فبكت والناس تواسيها. طب كلموه قولوا له اي حاجة، لكن لا بتقول ايه تشتكي لمين. رفعت شكوتها لمالكها وهو الله، يا ربنا هو اللي فاضل لنا. تعالي عندي، لا. والمساكين اللي زيها تعالي عندي، لا، لان ما يحسش بيك الا اللي حالته من حالتك. لا اله الا الله. الناس واقفه على باب المسجد قبل الفجر رايحين يصلوا، سمعوا بكى وأنين الأطفال، دخلوا يشوفوا إيه في المسجد. قبل الفجر يا ناس، قبل الفجر يا ناس، جايين يصلوا الناس، وجي صحية يا ناس، وفي حضنها الأطفال قربوا منها أوام، زعلوا قالوا حرام. يتبهدلوا الأيتام، يتبهدلوا الأيتام، قالت لهم افضال الفرش عام في المية والبرد زاد في شوية، عيالي بقوا حوالي في البرد حالهم بتحكي. سمع راجل من اهل الخير زعل عشانها وقال ده الدنيا برضو قد قامها على بيته. قصده وناوي خير وصح زوجته وعياله وأكرم الأيتام وقلبي اليتامى حبني. الراجل مش صالحين وكان زمان مسكين أكرم رب العالمين لا يملك ثروة ومال بقى مالك ثروة ومال وتمنوا ده حالهم حس بقى بحالهم أمكلف وبنالجب من ماله ماله حلال. في الحال الراجل الصالح ده اسمه ايه؟ وهيب مقاول وكان فقير في مبتدأ حياته لكن الكريم عطاه فقال نبني القطيل الغلابة على حسابي. زوجة وهيب شكت فيه تم الأيتام كتير اشمعنى اليتامى دول ولاد إفضال عشان جمالها ده بيرسم عليها. قال لزوجته تعال. قالت له نعم أنا أحلف لك على كتاب الله. علشان ايه؟ قال لها اسمعي بس اليمين. قالت له هتقول ايه؟ يحلف لي جاب الله ما في حاجة في يوم بينا ولا تسمعيش العزول يقول كلام عنا. ولا تسمحش للفتن تدخل في يوم بينا إن كان علي أنا قاصد ثواب فيه وأهي حاجة تقوي بس كلام. قالت له بس كلام طب ابعد عنها وام يا ما فيه كتير ايتام اشمعنى عيال افضال. لا يا بنت الناس ما تصدقيش الناس. لا يا بنت الناس ما تصدقيش الناس. شفتني قد زاد الكلام وانتشر، وأهل الكلام قالوا ده العشق خلى وهيب يقسى على عياله وطرد مراته عشان الجو يخلال، وافضل هتبقى السبب في خراب بيته، هيجيبها بيته ويشرد زوجته وعياله. البلد كلها اتكلمت وهي حست بكلام الناس، كان عندها احساس باللي في عيون الناس، وقالوا اللي ما يتقال يا ما قالوا عادوا كلام، يا ما سمعت وشمتت اللوام، وتقول يا خلق حرام ده عادي بينكو حرام، اقعد معاكوا ازاي وانتوا بتتكلموا كده يا ناس؟ ده انا ماشي سليم وليه اعيش في جحيم؟ ووهيب ضميره سليم وقلبه على الاطفال، راح تعمل ايه الحرة في اللي حصل واتقال؟ مكتوب عليك الشقة ما شافتش راحت بال، وسابتها للعزال، والبيت اللي كان رح يخرب رجع على حاله، والزوجة رجعت لزوجها سكت الكلام في الحال. بعد ما بنى القطين سابت القطين المبنيين البيت الجديد بتاعها عشان كلام الناس عليها هي ووهيب المقاول، ورحلت بالأطفال ودمع العين سيئة، وشافت القهوة وحالها أصبح حق تخدم في بيوت الناس عشان عيالها، يا ناس شربت مرار الكاس وصبر على الأهوال علشان كمالها الجال، الكل في جطمعان علشان كمالها الجال، الكل في جطمعان واللي لاقيها كمان تبكي أوام إفضال. مشت في الحر كان الشتا مر، وهي ماشية لقت مصلى على ترعة تحت شجرة، قالت أتضلل تحت ظلها الطفلة ماتت مريضة منها من قلة الحاجة. والعمر لو انتهي ما تقولش في حاجة. الطفلة ماتت مريضة من قلة الحاجة. والعمر لو ينتهي ما تقولش في حاجة. واحنا في حياتنا ومماتنا ما بيديناش حاجة. وكل واحد يا ناس ونصيبه في الدنيا. يا ما ناس يا دنيا في سعادة وناس للقمة محتاجة. دفنت بنتها فوقية ما فضلش معاها الا ياسين. تفضلها تروح على فين؟ قالت انا ليا خالة في مصر كنت بروح مع امي ليها وعارفة سكنها وانتهت هسأل عنها يمكن يدلوني الناس لمكانها. نزلت مصر تبحث في مصر على خالتها. عنوان ما معهاش. تبقت ليلة هنا وليلة هنا وصبر على الأهوال. لكن ربك لما يريد الكريم بيخضر اليابس. ومدام أراد الكريم الخير يجي كابس. زي موج البحر لا صواميل ولا محابس. هي حالتها كده ده الدنيا لها كل ساعة حال. تلبس اللي قلع وتقلع اللبس. خالتها فعلا في مصر كانت عايشة بلا سنين. هي وزوجها العجوز ما خلفوش الاثنين. في عمارة مكانهم فين؟ قبل وصولها بشهور كان زوج خالتها مات وخالتها كبرت خلاص خلاص وعدت السبعين سافرت لخالتها شافتها بالحضن أخدتها تعالي يا إفطاء يا حبيبة خالتي إيه اللي جرالي مالك ابنك ده قالت لها ابني يا خالتي اسمه ياسين ما شاء الله ما خلفتيش غيره لا يا خالتي كان معايا بنت وماتت في الطريق وانا جايالك لا اله الا الله وجوزي قالت لها جوزي مات من سنين وحصل لي من اهل البلد عشان وهيب بنالي قطين كان لنا جار اسمه عثمان عمل فيا وسوى هني وديني يا خالتي كما طري حالكم بتقولي ايه انا يا خالتي كما تري حالتي عرفت حكايتها عرفت حكايتها عرفت حكايتها من خالتها وكتبت ثروتها اوان بقى الافضال اوان بقى الافضال نهايه الصبر يا ناس دي شربت مر الكاس نهايه الصبر شربت مر الكاس والهم راح وخلاص عاشت في احسن حال عاشت يا ناس افضال في رعاية العلام ياسين كبر وتعلم ودارت الايام كان كل عام ناجح ابنها وعدى بخير وسلام اخذ الشهاده واصبح مركزه عالي سهر الليالي وكافح سنين بقى وايام فامه قالت له يا ضناي يا ما نفسي ومناية أفرح بك يا هنايا بعروسة بنت حلال لا يما أنا حبيت بتقول إيه؟ أنا حبيت اخترت أنا ونقيت لكن عليكي خبيت سامحيني بقى في الحال فرحت وقالت له لازم أعرفها مين خطبت مين وعشت يا ناس افضال في رعاية العلام ياسين كبر واتعلم ودارت الايام الشهاده ويام. قالت له يا طناي يا ما نفسي ومناي افرح بك يا هناي بعروسة بنت حلال. قال ياما انا حبيت اخترت انا ونقيت لكن عليكي خبيت سامحيني بقى في الحال. قالت له حبيت مين قولي يا نور العين. قالت له حبيت مين قولي يا بعي العين اشوفها انا بالعين عشان يرتاح الباب. قولي بتخبي على امك يا سيد؟ لا لا يا ست الكل يا افضال. عارفة خطبت مين؟ قولي طمني. قال لها هتشوفيها ولو رجعتي عقلك للوراء هتعرفيها. يا ابني الالغازي انا معرفهاش. قال لها بنت وهيب اللي بنانا القطين يا امبا في البلد كانت معايا في الكلية واتفقنا لو خلصنا الشهادة النهائية هتكون الزوجة لي. ما تشوفي جمالها يا ماما مش هتفتكري أيام زمان. مش ممكن. بيقول لها إيه؟ أبو العروسة ولما شافتهم عرفوا جاوا حرفتهم صدفة قدر جمعتهم من بعد فرقة سنين. مفاجأة مش على البال. اهلا ازيك يا وهيب؟ ازيك يا افطار؟ شوفي الزمن شوفي الناس قالوا علينا في الاول ايه. اهل البلد لما بنت لكم القطين قال انتوا ده بلد تعبانين. تجارتهم الكلام والسب في عروض الليتان. مفاجأة مش عالبة وهيب وزوجته دلال. مفاجأة مش عالبة وهيب وزوجته دلال. أم العريس افضل أم العريس افضل بقوا بيجا فرحانين بقوا فرحانين في الحال. ياسين بيه اهلا وهناك في بلده ياسين وهو طفل واخته كانت موجوده قبل ما تموت وامه كانوا مضطهدين لكن هو ده طبع الفلاحين. وهناك في بلده ياسين، هناك في بلده ياسين اتبرع بلطف، قال لي القرآن والدين وتحفظوا الأطفال. هناك في بلده ياسين، هناك في بلده ياسين اتبرع بلطف، قال لي القرآن والدين وتحفظوا الأطفال، وتحفظوا الأطفال. بيسأل ياسين بيه وأمه على الجار اللي كان جارهم زمان، اللي كان هد بيته عشان بيتهم يقع، لكن اسمه ايه يا ترى؟ نرجع له بقى من ورا، كان اسمه عثمان. مال عثمان فين يا وهيب؟ لا مشلول بقاله سنين. لا إله إلا الله. زرت المريض وجبة؟ قال لها ما أحسنك يا أفضلها تشمتي فيه. قالت له أشمت في المرض ولا أشمت في الموت؟ لا نروح نزوره لله. والجار اللي كان مفتري سألوا معليك لقيه، مشلول بقاله سنين، راحوا له برضه زاروه، ولما وقال